موجود مسجل وين قال الدرس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الطهارة: باب في التسمية على الوضوء. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الحديث السابق في باب الذي قبله قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. فيه جواز الوضوء من النحاس الأصفر بلا كراهة، وإن أشبه الذهب بلونه، يعني قد يتطرق إلى الذهن أنه إذا كان يشبه الذهب أصفر وهذا النحاس أصفر، فهل فيه كراهة؟ حديث قال: جاءنا رسول الله فأخرجنا له ماء في ثور من صفر فتوضأ، ففيه جواز الوضوء من النحاس الأصفر بلا كراهة وإن أشبه الذهب بلونه. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه وأخرجه الترمذي. وأخرجه الترمذي أيضا من حديث سعيد بن زيد. أحسن الله إليكم. حديث في ضعف. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم لبس الساعة التي يشبه لونها لون الذهب؟ الساعة التي يشبه لونها لون الذهب وليست من ذهب، ما حكم لبسها؟ إذا كانت ليست من ذهب بس، لكن يعني ما ينبغي له يعني أن يلبسها إذا كان قد يتوهم بعض الناس أنها من الذهب. هذا الحديث نعم ضعيف. نعم، إيش قال عليه؟ قال: إسناده ضعيف لجهالة يعقوب بن سلمة وهو الليثي، ولجهالة والده أيضا. وقال البخاري: لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة. وقال البخاري: لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة ولا ليعقوب من أبيه. طيب. نعم. إذن هذا الحديث في إجابة التسمية في الوضوء أنه لا وضوء لمن سمى الله فهو ضعيف. الشارح ذكر قال: يعقوب بن سلمة الليث المدني قال الذهبي: شيخ ليس بعمدة. قال البخاري: لا يعرف له سماع من أبيه ولا لأبي عن أبي هريرة. روى عنه محمد بن موسى الفطري أو أبو عقيل يحيى انتهى. وإذن الحديث ضعيف كما هو معلوم، وليس بعمدة كما قال الذهبي، ولا لا يعرف له سمع من أبي ولا يعرف أبي سمع من أبي هريرة. وكذا الحديث التي ورد في التسمية كلها فيها ضعف، ولكن في مجموع طرقها يقوي بعضها بعضا، ولذلك أخذ الإمام أحمد بها فقال بوجوب التسمية في الوضوء مع الذكر، وهو المذهب الحنابلة أنه يجب الوضوء مع التذكر مع الذكر، وإذا نسيها سقطت. وذهب جمهور العلماء إلى أن التسمية مستحبة لا واجبة، لأن الحديث فيها ضعف، فأخذوا مجموع طرق الاستحباب دون الوجوب، والحنابلة أخذوا من الوجوب، فقالوا وجوب التسمية مع التذكر مع الذكر، وسقطها مع النسيان. ذكر الشاعر قال: قوله لا صلاة أو لا وضوء لمن لا صلاة لمن لا وضوء له. قال العلماء: هذه الصيغة حقيقة في نفي الشيء، وتطلق على نفي كماله، والمراد هنا الأول. ذكر الشاهد عنه. ذهب الإمام أحمد بن حنبل في رواية أن التسمية شرط لصحة الوضوء، وهو قول أهل الظاهر، يرون أنها شرط، هذا أشهر. قال الشراني في الميزان، قال الأئمة الثلاثة ويعتبر عن أحمد أن التسمية في الوضوء مستحبة، مع قول داود وأحمد أنها واجبة لا يصح الوضوء إلا بها. لكن فرق بين الواجب وبين الشرط، الشرطية نعم، لكن الوجوب قد يقال يصح مع الإثم مثلا. قالوا عن وأحمد أنها واجبة لا تصح الوضوء إلا بها، سواء في ذلك العمد والسهو، ومع قول إسحاق إن نسيها أجزأته طهارته وإلا فلا. يعني الصواب أنها مستحبة، وعند الحنابلة والجماعة أنها واجبة مع الذكر. أحمد نقل عنه المنذر قول نعم في قوله ها كيف في حديث يثبت الى ذكر ما وقال ارجو ان ينزل انا ليس في هذا حديث احكم به. نقل هنا احسن عليكم في تخريج في فضل الرحيم الودود تخريج سنن ابي داود، قال لا يصح في التسميه حديث، ثم نقل قال الامام احمد لا اعلم فيه حديثا يثبت، وقال ايضا لا اعلم في هذا الباب حديثا له اسناد جيد، وقال العقيلي الأسانيد في هذا الباب فيها لين، وقال البزار وكل ما روي في هذا الباب فليس بقوي. نعم مقصود أنها ضعيفة، كلها ضعيفة، وعلى هذا فالصواب أنها مستحبة وليس بواجبة، لكن ينبغي الإنسان أن يأتي بها من باب الاستحباب وأيضا خروجا من القول بوجوبها. الإمام أحمد روي عنها أنها واجب وروي عنها أنها شرط. هي ضعيفة لكن في مجموع طرقها أخذ الجمهور منها الاستحباب في مجموعة شد ها ها أحسن عليكم. ثم قال أحسن عليكم لكن البخاري في صحيحه ترجم بابا في كتاب الوضوء فقال باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، وجعله بعد باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. من يقول هذا؟ هذا الشيخ ياسر آل عيد في إيش يقول لك؟ قال البخاري لكن البخاري في صحيحه ترجم بابا في كتاب الوضوء فقال باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، وجعله بعد باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. وجعله بعد باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة وأردفه بباب ما يقول عند الخلاء، فجعل هذا الباب متوسطا بين صفة الوضوء وبين ذكر الخلاء، فاحتمل في نظري والله أعلم أن ينوه بالتسمية عند الوضوء وعند الخلاء من باب أولى إذا كانت قد شرعت عند الجماع، وذلك لأنه لا يصح عنده شيء في باب التسمية عند الوضوء وعند الخلاء إذ الأحاديث فيها ضعيفة لا تقوم بها حجة والله أعلم. فيحمل على الاستحباب. يحمل على الاستحباب. قال أحسن بسم الله. قال أبو داود قلت لأحمد إذا نسي التسمية في الوضوء قال أرجو أن لا يكون عليه شيء ولا يعجبني أن يتركه خطأ ولا عمدا وليس فيه إسناد. طيب. وهنا المقصود مقصود أن الصواب أنها مستحبة، و من قال بوجوبها من الحنابلة وغيرهم يعني قالوا أخذوا من مجموع الطرق. ذكر نعم ذكر شعيب أحسن عليكم هنا قال نقل الحافظ في نتائج الأفكار تحسينه بمجموع هذه الطرق. نعم. وقال هو في التلخيص والظاهر أن مجموع الأحاديث قال من؟ ابن حجر أحسن عليكم قال في التلخيص. نعم وقال هو في التلخيص والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصل، والجمهور على أن التسمية في ابتداء الوضوء سنة وأن النفي محمول على الكمال. انظر المغني. صحيح. والحافظ والألباني صححه في تفسير في تفسير في أول سورة المائدة ساق الطرق الكثيرة في التسمية، رأى أنها مستحبة. نعم بعد المقصود أنها مستحبة عند الجمهور والصواب، وقول بوجوبها يعني له قوة ينبغي اللسان لا يخل بها، هذا هو الأولى والأحوط. بعض العلماء يضعفها ولا يرى ولا يرى أيضا حتى الاستحباب، من وضع الشيخ عبد الله السعد أظن ما يرى التسمية مطلقا. نعم ويسمي أحسن إليكم حتى إذا كان في دورة المياه. نعم نعم ولو، لأن التسمية يقال مكروهة وهذا واجب، عند الواجب مقدم على تزول الكراهة، تزول به الكراهة. نعم أحسن إليكم. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرحي قال حدثنا ابن وهب عن دراوردي قال وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه الذي يتوضأ أو يغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسل للجنابة. إيش ذكر ربيعة أن ربيعة هذا ربيعة بن عبد الرحمن، ربيعة الرأي ربيعة بن عبد الرحمن، يعني ليس في الحديث السابق. وذكر ربيعة إيش أن وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه الذي يتوضأ أو يغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسل للجنابة. أنه الذي يتوضأ أو يغتسل بدون أو بالواو، أنه يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوء الصلاة ولا غسل للجنابة. يعني هذا هو الذي هو هذا هو تأويل الحديث لا وضوء لم يذكر اسم الله عليه. ربيعة يقول معناه الذي يتوضأ ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسل الجنابة. تأويل ربيعة هذا مردود لا دليل عليه بل هو اجتهاد منه، يعني يتوضأ ما ينوي لا ينوي وضوء ويغتسل ولا ينوي، وش ماذا يفعل؟ ما يمكن الحصول بدون نية. لو كان يفعلها عادة ما يلزم الترتيب، لو كان يفعلها عادة هو يكون يتقصد ويرتب الوضوء ويقول أنه بدون نية، ما يمكن النية ما يمكن تخلص منها. فلهذا تأويل ربيعة هنا التسوية في بالنية تأويل مردود لا دليل عليه بل هو اجتهاد من. نعم أحسن الله إليكم. باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات فإنه لا يدري أين باتت يده. نعم الحديث أخرجه مسلم وفيه النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها بعد نوم الليل، والنهي للتنزيه عند الجمهور وقيل للتحريم وهو الصواب، وقول الظاهرية وهو الصواب، ولا ينجس الماء بغمسه على الصحيح وقيل ينجس. إذن الحديث في من أدخل غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها 3 من نوع إذا قام من الليل، ويدل على قوله فإن لا يدري أين باتت يده، والبيت أينما تكون في الليل. فالحديث يدل على النهي، فإذا فعل فهل ينجس الماء أو لا ينجس؟ قال قوم ينجس وقال آخرون لا ينجس وهو الصحيح، والنهي للتحريم وقال يقيل أنه التنزيه والصواب أنه للتحريم، يحرم عليه ويأثم لكن لا يكون الماء مستعمل لو غمسه على الصحيح، خلافا لبعض العلماء أنه ينجس. قال في الحديث يقتضي الحق نوم النهار بنوم الليل. نعم كان موضوع الطهارة الآن كل هذا قد انتفى والماء لا يكون الآن في الإناء، لا ليس بالصحيح هذا. حتى قال العلماء حتى لو أدخل يده مثلا في قفاز وربطها قالوا يجب عليه أن يغسلها ثلاثا. لكن الفقهاء كان على التعب ها لا ما يلزم النجس ما يلزم النجس هو لهذا صار النجس قد تكون العلة تعبدية يجب عليه الغسل سواء كان يده مكشوفة أو مربوطة على كل حال يجب عليه مثل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم الرسول أفصح الناس لو كان الحكم يتغير لقال إذا لم يدخلها في شيء أو إذا لم يربطها أو إذا تحقق أنها مكشوفة أو في... نعم أحسن الله إليكم. ذكر أن أخرجه البخاري لكن ليس عنده لفظ ثلاثة أخرجه البخاري دون قوله ثلاثا لفظ البخاري وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده يعني المعنى واحد إذا استيقظ أحدكم إنه لا يدري أين باتت يده إيه لكن بيتوته إذا قال أنا ربطت يدي وأعرف أنها ما فيها شيء ماذا يقال له؟ ولا نصب نعم نعم قلتم أحسن الله إليكم هذا الحديث فيه أمر بغسل الكفين ثلاثا إذا استيقظ من نوم الليل قبل أن يدخلهما في الإناء ودل على خصوصية هذا بنوم الليل قوله باتت يده والبيتوتة تكون بالليل وهذا الأمر عند الجمهور للاستحباب وذهب آخرون أنه للوجوب وهذا هو الصواب لأن الأصل في الأمر أنه للوجوب فيجب على الإنسان إذا استيقظ من نومه أن يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يغمسهما في الإناء والعلة في ذلك فإنه لا يدري أين باتت يده فالإنسان حينما ينام ما يدري أين كانت يده فقد يمس فرجه وقد يمس دبره وما أشبه ذلك أما في غير الاستيقاظ من نوم الليل فيستحب غسلها قبل الوضوء ثلاثا ولا يجب فغسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء من نوم النهار مستحب ولو غمس يده في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا قال بعض أهل العلم إن الماء إذا صار مستعملا فلا يتوضأ به لكونه طاهرا غير طهور والصواب أنه طاهر وطهور لكنه خالف الأمر فيأثم إذا كان متعمدا وقال بعض أهل العلم كالنووي وغيره في مسألة ورود النجاسة على الماء ومنها الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه وأنها إذا وردت عليه نجست وإذا ورد عليها أزالها وهذا ليس كذلك بل الصواب أن الماء لا ينجس إلا إذا تغيرت أوصافه قليلا كان أو كثيرا وأما حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فهذا مفهومه أنه إذا لم يبلغ قلتين فإنه يحمل الخبث وهذا المفهوم ملغى بمنطوق حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء وشرط العمل بالمفهوم ألا يعارضه منطوق صحيح. المقصود ما نطيل بهذا بعده انتقل بعد المقصود عليه يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا مطلقا سواء علم أو لم يعلم أن أصاب شيء. نعم الله إليك الشيخ محمد إبراهيم له تعليق قصير على قول الإمام أحمد في حديث التسمية لا يصح في هذا الباب شيء قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله جاء فيها أحاديث إلا أن أسانيدها لا تخلو من مقال لكن مجموعها يدل على الشرعية وإنما اختلف في الوجوب وقول أحمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء يعني حديثا مفردا بعينه وعض بعضها لبعض شيء آخر وعض بعضها لبعض شيء آخر فالتسمية مندوبة بل متأكدة بكل حال. شيء ما يعني هو هذا هو موافق الجمهور. نعم بعد احسنوا. وين فيها في الفتاوى؟ نعم فتاوى رسائل الشيخ في الفتاوى في مجموع الفتاوى. نعم مجموع فتاوى الشيخ. نعم في باب الوضوء. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الحديث قال مرتين أو ثلاثة ولم يذكر أبا رزين. مرتين أو ثلاثة إيش؟ غسل يدين. ها؟ غسل يدين. حتى يغسلها ثلاث مرات. حتى يغسلها مرتين ثلاثة. طيب. بعد. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرحي و تخريج له قال إسناده صحيح. طيب بعد. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرحي ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي مريم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو قال أين كانت تطوف يده. هذه رواية البخاري اللي قرأت. لا إذا استيقظ ليس عنده ثلاث مرات. أحسن عليكم. البخاري البخاري ليس عنده ثلاث مرات. ايش عنده؟ عنده وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إيه بس في ثلاث مرات ما في. طيب تخريجه قال إسناده صحيح. طيب المنذري أخرجه مسلم. ها؟ قال المنذري وأخرجه مسلم. أخرجه مسلم صح صحيح. قال المنذري وأخرجه مسلم. ما في فاتت على شعيب. اكتفى بالتخريج السابق لأنه حديث واحد. أحسن عليكم. طريق أخرى تكلم الشارع قال والحديث فيه مسائل كثيرة منها أن الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة نجسته وإن قلت ومنها الفرق بين ورود الماء على النجاسة ورودها عليه ومنها أن الغسل سبعا ليس عاما في جميع النجاسات وإن ورد الشرع به في ولوغ الكلب خاصة ومنها استحباب غسل النجاسة ثلاثا لأنه إذا أمر به في المتوهمة وفي المحققة أو لا يعني يقول أقل شيء ثلاث يعني غسل ومنها استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة قاله النووي. طيب بعد. باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنثر وغسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الحديث أخرجه الشيخان والنسائي قول غفر ما تقدم من ذنبه يعني الصغائر دون الكبائر كما في مسلم من التصريح بقوله كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة فالمطلق يحمل على المقيد عند جمهور العلماء. إذا الحديث أخرجه الشيخان شوف الكلام عليه هنا في المنحة أو في أخرجه الشيخان والنسائي فهو محمول على الصغائر دون الكبائر لأن الكبائر تحتاج إلى توبة ويدل على ذلك ما في صحيح مسلم من التصريح بقوله كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وعليه فيحمل المطلق على المقيد. أحسن الله إليكم. قوله من توضأ مثل وضوء هذا هل يشمل التثليث؟ هل يشمل إيش؟ التثليث. أحسن الله إليكم. ترتيب؟ تثليث. تثليث؟ يعني من توضأ مرة أو مرتين هل يكون له هذا الأجر؟ لا قال والله أنه لا يلزم حتى ولو مرة يكون الذنوب مكفر الصغير. وإنما تأذن باب الاستحباب، هذا هو الأكمل. نعم. الشرح كامل أحسن الله إليك ولا جزء؟ في التوفيق. قلتم أحسن الله إليكم، هذا الحديث في ذكر أسبغ وأكمل وضوء، لأن فيه غسل الأعضاء كلها 3 مرات، فيغسل الكفين 3، ثم يتمضمض 3، ويستنشق 3، ثم يغسل وجهه 3، ثم يغسل يده اليمنى 3، ثم يغسل يده اليسرى 3، ثم يمسح رأسه 1 وأذنيه 1، ثم يغسل رجله اليمنى 3، ثم يغسل رجله اليسرى 3. والمراد بالغسلة التعميم. بعد إيش اللي بعد مسح الرأس؟ ثم يمسح رأسه وش بعده؟ وأذنيه 1. طيب ماشي. نعم نعم. قلتم والمراد بالغسلة التعميم، فإذا عمم العضو بغرفة فتعتبر هذه واحدة، وإذا لم يعممه بغرفة يأخذ غرفة ثانية فتكون غرفتين غسلة، وهذه تعتبر مرة واحدة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ 3 3، وجاء عنه أنه توضأ 2 2، غسل وجهه 2، ويده اليمنى 2، ويده اليسرى 2، ورجله اليمنى 2، ورجله اليسرى 2. وجاء نوع ثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 1 1، غسل وجهه 1، ويده اليمنى 1، ويده اليسرى 1، ورجله اليمنى 1، ورجله اليسرى 1. أما الرأس فيمسح 1 واحدة ولا يكرر. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم نوع رابع أنه توضأ مخالفا بعض الوضوء 3 وبعض 2 وبعض 1. نعم. نعم. يعني غسل وجهه 3 وغسل يده اليمنى 2 وغسل رجله 1، كل هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دليل على أن من توضأ وأسبغ الوضوء ثم صلى 2 يقبل فيهما بقلبه على ربه ولا يحدث نفسه بشيء من الوساوس من أمور الدنيا يغفر له ما تقدم من ذنبه، لكن هذا مشروط باجتناب الكبائر على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإذا أدى الإنسان الفرائض واجتنب الكبائر كفرت الصغائر، وإن لم يجتنب الكبائر تبقى عليه الصغائر والكبائر ويعطى حسنات بفعله هذا ويبقى تحت مشيئة الله، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والكبائر هي التي توعد الله عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب أو وجب فيها حد في الدنيا كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والغيبة والنميمة فهذه لا بد فيها من توبة. يقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال عليه السلام في حديث أبي هريرة الذي سيأتي الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. طيب. وفي نعم هذه سنة الوضوء وهي من ذوات الأسباب، فينبغي الإخلاص فيها وعدم الوسوسة وعدم حديث النفس حتى تحصل المغفرة. لا بد من الإخلاص وعدم الوسوسة وحديث النفس. نعم أحسن الله إليكم. نعم طيب كل ما توضأ مشروع هذا كل وضوء السنة. أحسن الله إليكم. عند مسلم قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة، يعني 3 3. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا عبد الرحمن بن وردان قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني حمران قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنثار ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. والحديث الماضي ذكر فيه المضمضة. نعم نعم. ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. قال وقال فيه ومسح رأسه 3 ثم غسل رجليه 3 ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا، وقال من توضأ دون هذا كفاه، ولم يذكر أمر الصلاة. هذا الحديث عبد الرحمن الوردان فيه كلام ولم يروي إلا القليل. قال فيه الحافظ التقريب مقبول فلا يحتاج بزيادة هذه في مسح الرأس 3، لا سيما وقد خالفه الحفاظ في ذلك. إيش قال عليه؟ قال عبد الرحمن بن وردان روى عنه ثلاثة، وقال ابن معين صالح روى عنه ثلاثة، وقال ابن معين صالح، وقال أبو حاتم ما بحديثه بأس، وقال الدارقطني صالح، وفي رواية يعتبر به. وقوله ومسح رأسه ثلاثا شاذ، فقد انفرد به عبد الرحمن هذا في طريق حمران، وروي من غير طريق حمران أيضا كما سيأتي في التخريج. نعم، مسح ثلاثا شاذ لما يقول عبد الرحمن وردان، هذا عبد الرحمن وردان مقبول حيث يتابع ولم يتابع عليها، فلا تقبل هذه الزيادة. نعم، أحسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن داود الإسكندراني قال حدثنا زياد بن يونس قال حدثني سعيد بن زياد المؤذن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال سئل ابن أبي مليكة عن الوضوء فقال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه سئل عن الوضوء فدعا بماء فأوتي بميضأة فأتي بميضأة فأصغاها على يده اليمنى ثم أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده اليسرى ثلاثا ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة ثم غسل رجليه ثم قال أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال أبو داود أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها ومسح رأسه ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. نعم، هنا مسح رأسه، قوله مسح فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما، المراد المبالغة في المسح، المبالغة في النفس، المبالغة يعني في المسح، فيها أن الرأس لا يثلث في المسح خلافا للشافعي في استحباب تثليث المسح استدلالا بظاهر رواية مسلم السابقة النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وجب أنه مجمل تبين الحديث الصحيح. وهذا يدل على أن زيادة عبد الرحمن الوردان في مسح الرأس ثلاثا لا يحتج بها لأنه ليس بذلك، وقد حالف الحفاظ في الحديث الصحيح فيكون شاذا، تكون الرواية شاذة. نعم، السلام عليكم. نقل هنا عن البيهقي قال البيهقي في سننه بعد روايته عن أبي داود كلامه الآتي بإثر الحديث، وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان رضي الله عنه ذكر التكرار في مسح الرأس، إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة. إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة، وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها. كلام من؟ البيهقي. أحسن الشافعي. الشافعي نعم، أحسن الشافعي رأى التثليث في المسح. نعم، استحباب. نعم، قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن أبي زياد عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي علقمة أن عثمان رضي الله عنه دعا بماء فتوضأ فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين، قال ثم مضمض واستنشق ثلاثا وذكر الوضوء ثلاثا، قال ومسح برأسه ثم غسل رجليه، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل ما رأيتموني توضأت، ثم ساق نحو حديث الزهري وأتم. ثم غسل الكوعين، الكوع هما بحض الإبهام من العظم سمى في نهاية الكف والرسل، هذا هو الكوع، كوع الإبهام الإبهام من العظم، يعني ما يحاذي الإبهام من العظم في هذه الكفر، والكرسوع ما يحاذي الخنصر. يقولون فلان ما يعرف الكوع من كرسوع، الكوع هو المحاذي الإبهام، والكرسوع المحاذي الخنصر، والرسغ ما بينهم، هذا يسمى الرسغ، وهذا الكوع يحاذيه، وهذا الكرسوع يحاذي الخنصر. بعض الناس أحسن رأيك يضع يده في الصلاة على الركوع ويقول إن هذا ورد. نعم نعم جاء جاء جاء أن وضع يده اليمنى على الرسغ والساعد، الرسغ والساعد هذا في طرف الساعد. مشتهر عند الناس الكوع اللي هو المرفق. لا لا لا المرفق كوع هذا. هذا ما أعرف كوعه من كرسو هذا. طيب قال الرسول توضأ من توضي هذا ثم ساق له حديث الزهري أتم حديث في سند عبيد الله بن زياد المكي فيه مقال اشكر عليه. قال حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عبيد الله بن أبي زياد القداح وقد توبع. ضعفي لضعف عبيد الله بن أبي زياد القداح قد توبع. نعم يعني ضعيف لكن متابع. طيب يزول بعده. أحسن إليك. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق بن جمرة عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا. قال أبو داود رواه وكيع عن إسرائيل قال توضأ ثلاثا قط. حديث ضعيف إسناد عامر بن شقيق بن جمرة وهو ضعيف وعليه فلا صح تثليث مسح الرأس. إشكال هذا. قال إسناده لين عامر بن شقيق عامر بن شقيق بن جمرة ضعفه ابن معين وقال أبو حاتم ليس بقوي وقال النسائي ليس به بأس وصحح له الترمذي حديثه في التخليل في سننه وحسنه له البخاري والثابت عن عثمان رضي الله عنه أنه مسح رأسه مرة وقد روي أيضا من طريق عامر على الصواب كما سيأتي في التخريج. طيب المقصود أن رواية التثليث هذه ضعيفة من أجل والعلة فيها عامر بن شقيق بن جمرة. نعم الرواية الأخرى توافق ما عليه الجمهور. نعم فيزول الإشكال. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال أتانا علي رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى ما يريد إلا ليعلمنا فأتي بإناء فيه ماء وطست فأفرغ من الإناء على يمينه. أتي بإناء فيه ماء وطست عندي ضبطت بالشكل بالطست وأتي بماء فيه ماء وطست معه وأتي بطست. نعم نعم معطوف على ماء. نعم فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثلاثا فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده الشمال ثلاثا ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. خرجه النسائي والترمذي وابن ماجه. إشكال عليه. قال إسناده صحيح. نعم هذا موافق لرواية عثمان. نعم حسن الله. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة قال حدثنا خالد بن علقمة الهمداني عن عبد خير قال صلى علي رضي الله عنه الغداة ثم دخل الرحبة فدعا بماء فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست قال فأخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى وغسل كفيه ثلاثا ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض ثلاثا ثم ساق قريبا من حديث أبي ثلاثا واستنشق ثلاثا. ما عندي أحسن منك. طيب ثم ساق ثم ساق قريبا من حديث أبي عوانة قال ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره مرة ثم ساق الحديث نحوه. خرجه النسائي بنحوه. نعم موصل الحديث بعده. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شعبة قال سمعت مالك بن عرفطة قال سمعت عبد خير قال رأيت عليا عليه السلام رضي الله عنه أتي بكرسي فقعد عليه ثم أتي بكوز من ماء فغسل يديه ثلاثا ثم تمضمض. غسل يديه ولا يده؟ عندي يديه أحسن يده. نعم. ثم تمضمأ مع الاستنشاق بماء واحد وذكر هذا الحديث. أخرجه النسائي ثمن فيه مشروعية المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة. قال ثم مضمضة مع الاستنشاق بماء واحد فيه أن المضمضة والاستنشاق من كف واحد هذا هو الأفضل فيكون المضمضة والاستنشاق ثلاث غرفات كل غرفة يتمضمض واستنشق وإن فصل المضمضة بغرفة والمستنشق فلا بأس لكن الأفضل هو هذا وهذا دل عليه ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد خرجه النسائي أتم من هذا وإشكال عليه. ذكر أحسن عليكم. قال زاد بن الأعرابي في روايته بعد هذا الحديث قال أبو داود أخطأ فيه شعبة وإنما هو خالد بن علقمة. خالد قوله مالك بن عرفطة قال وإنما هو خالد بن علقمة. في التخريج قال إسناده صحيح وقد أخطأ شعبة في تسمية شيخه فقال مالك بن عرفطة والصواب خالد بن علقمة وقد خطأ شعبة فيه غير واحد من النقاد المرجوع إليهم في هذا الفن. طيب بعده. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ربيعة الكناني عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش أنه سمع عليا رضي الله عنه وسئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال ومسح على رأسه حتى الماء يقطر. مسح رأسه عندك على؟ عندي على. نعم. نعم. وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه البيهقي. زر بن حبيش هذا من أصحاب علي وخواص أصحابه من أصحاب ابن مسعود أيضا. عندنا أحسن ظنيك حتى لما يقطر وقال مسح رأسه حتى لما يقطر. وش عندك؟ عندي حتى الماء يقطر. حتى لما يقطر غسل رجليه ثلاثا قال فيها أنه غسل رجليه ثلاثا ثلاثا. ابن القيم يتكلم على حديث هذا حديث زر عن علي هذا فيه من هال بن عمرو كان ابن حزم يقول لا يقبل في باقة بقل ومن رواية حديث البراء الطويل في عذاب القبر ومن هنا قد وثقه يحيى بن معين والذي غرب ابن حزم شيئا أحدهما قول عبد الله بن أحمد عن أبيه تركه شعبة على عمد الثاني أنه سمع من ذكره سمع من داره صوت طنبور وصرح شعبة بهذه العلة فقال عقيلي عوه قال سمعت شعبة يقول أتيت من الهان بن عمرو فسمعت عنده صوتا طنبور فرجعت ولم أسأله لما سمع صوت طنبور قال ما رجع قال ما في حاجة ما يؤخذ من العلم هذا. المهم هو تعجل وكذا قيل فهلا سألته فعسى كان لا يعلم به وليس في شيء من هذا ما يقدح فيه قال المقطان لا أعلم ولا أعلم بهذا الحديث إلا. طيب موافق للحديث الأخرى ما في إشكال قالوا مسح رأسه حتى لما يقطر يعني كانه بالغ في المسح كيف يقصره مسح. تكلم الشارح فيها وذكر كلام بالرسلان حتى لما يقصر تكلم. نعم الشارح قال قلت ويقوي قول صاحب توسط الحديث تفرد به المؤلف عن أئمة الصيحة لكن أخذه البيهقي قال حافظ التلخيص والحديث فعله أبو زرعة إنما يرى عن المنهال عن أبي حية عن علي قال القطان لا أعلم هذا الحديث إلا الله أعلم. إيش قال علي الشعيب؟ أحسن عليكم، قال إسناده صحيح. طيب ما في إشكال. بعد الحديث اللي بعده قال حدثنا زياد بن أيوب الطوسي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا فطر عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدة ثم قال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث قال الحافظ التلخيص سنده صحيح وفيه أن مسح الرأس مرة واحدة. إشكال عليه. قال حديث صحيح وهذا إسناد قوي من أجل أبي فروة وهو مسلم بن سالم النهدي. من أجل أبي فروة؟ نعم. هو أبو سالم؟ مسلم بن سالم. طيب حديثنا بعدنا. أحسن الله عليك. قال حدثنا مسدد وأبو توبة قال حدثنا حا وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فذكر وضوءه كله ثلاثا ثلاثا قال ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال إنما أحببت أن أريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحاشية قال زاد بن العبد في روايته بعد هذا الحديث قال أبو داود أخطأ فيه محمد بن القاسم الأسدي قال عن الثوري عن أبي إسحاق عن حية وإنما هو أبو حية. أخطأ فيه محمد بن القاسم الأسدي قال عن الثوري عن أبي إسحاق عن حية وإنما هو أبو حية. طيب الحديث قال الحافظ التلخيص سنده صحيح في أن مسح الرأس مرة واحدة. نعم. أحسن إليكم. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد يعني ابن سلمة عن محمد. حديث السابق حديث عبد العزيز بن حية قال إيش بعدين توضأ فذكر الوضوء كله ثلاثا قال ثم سهر رأسه ثم بصر جاه الكعبين وقال إنما أحببت أن أريكم ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أخرجه الترمذي والنسائي وفي إسناده أبو حية فيه كلام في التقريب مقبول. إيش قال عليه عندك؟ قال حديث صحيح وهذا إسناد حسن أبو حية وهو ابن قيس الوادعي وثقه ابن نمير وصحح له ابن السكن وقال أحمد شيخ. إيش عاد؟ حديث صحيح وهذا إسناد حسن أبو حية وهو ابن قيس الوادعي وثقه ابن نمير وصحح له ابن السكن وقال أحمد شيخ وذكره ابن حبان في الثقات. قال ثم مسح رأسه ثم غسل الكعبين ثم قال إنما أحببت أن أريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قال خرجه الترمذي والنسائي وفي سند أبو حية فيه كلام في التقريب مقبول لكن على كل حال شاهد الحديث السابق كافي. نعم. قال هنا سياقه بتمامه عند النسائي وغيره قال فيه ثم قام فأخذ فضل طهوره فشرب وهو قائم ثم قال أحببت أن أريكم كيف طهور النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد أهراق الماء فدعا بوضوء فأتيناه بتور فيه ماء حتى وضعناه بين يديه فقال يا ابن عباس ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى قال فأصغى الإناء على يده فغسلها ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى ثم غسل كفيه ثم تمضمض واستنثر ثم أدخل يده في الإناء جميعا فأخذ بها حفنة من ماء فضرب بها على وجهه ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا ثم مسح رأسه وظهور أذنيه ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها بها ثم الأخرى مثل ذلك قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين قال أبو داود وحديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي قال فيه حجاج بن محمد عن ابن جريج ومسح قال أبو داود قال أبو داود وحديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي قال فيه حجاج بن محمد عن ابن جريج ومسح برأسه مرة واحدة وقال ابن وهب فيه عن ابن جريج ومسح برأسه ثلاثا فيه أنه مسح رأسه ثلاثا مشكلة يعني قول سر سر ثلاث مسح سر ثلاثة هذه مسح سر ثلاثة هذه شاذة مشكلة قال إسناده حسن محمد بن إسحاق صدوق حسن الحديث محمد بن إسحاق صدوق حسن الحديث وقد صرح بالتحديث عند أحمد فانتفت شبهة تدليسه هذا لفظ إسناده حسن محمد بن إسحاق صدوق حسن الحديث وقد صرح بالتحديث عند أحمد فانتفت شبهة تدليسه هذا ليس فيها محمد بن إسحاق صاحب السيرة مدلس قد أعود صاحب السماع والحديث محمد الثاني محمد هم محمد بن طلحة الكلام والحديث فيه أمران غريبان أحدهما كونه أخذ كفة من ماء فصبه على ناصيته وتركها بعد غسل وجهه هذا إيش هذا ثم رأسه عين ثوره فذكر قال ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه إذا كان نعم قال ثم مسح رأسه أنا بحية رأيت عين فذكر الله ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه الكعبين ثم قال إنما عبدت أن أريكم له الرسول الله صلى الله عليه وسلم كون أحد خف مما فصبه على ناصيته هل هذا فيها صب على ناصية هنا ولا هذا حديث محمد هذا حديث محمد بن إسحاق نعم فصبها على ناصيته نعم تركها تستن على وجهه ثم أصل ذراعه المرفقين ثلاثة ثم مسح رأسه وظهور أذنيه ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حبة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل فغسلها بها ثم الأخرى مثلا قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين والحديث ضعف البخاري والشافعي قال المنذري في هذا الحديث مقال أحسن عليكم قال الشارح قال الحافظ ولي الدين العراقي ظاهره يقتضي لطم وجهه بالماء، وفي رواية ابن حبان في صحيحه فصك به وجهه، وبوب عليه استحباب صك الوجه بالماء للمتوضئ عند إرادته غسل وجهه، انتهى. من البوب ابن حبان أحسن عليكم. قال وفي هذا رد على العلماء الشافعية، فإنهم صرحوا بأن من مندوبات الوضوء ألا يلطم وجهه بالماء كما نقله العراقي في شرحه، وقالوا يمكن تأويل الحديث بأن المراد صب الماء على وجهه لا لطمه، لكن رواية ابن حبان ترد هذا التأويل. أحسن عليكم. في فضل الرحيم الودود قال حديث منكر، قال وهذا إسناد حسن رجاله ثقات غير ابن إسحاق فإنه صدوق يدلس وقد صرح بالتحديث، ففي رواية إسماعيل بن علية عند أحمد وغيره قال إسماعيل حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن طلحة فصرح بالتحديث وأمنا تدليسه، إلا أنه حديث معلول بل منكر فلا تغتر بتحسين من حسنه. ما العلة؟ سيذكر أحسن عليكم. قال وأما تصحيح ابن خزيمة وابن حبان له فيحمل على أنهما اجتزأ منه على ما لا يستنكر من صك القدم بالماء وفيها النعل، فإنهما ساق الحديث إلى قوله فصك بها وجهه، ثم قال ابن خزيمة وذكر الحديث، وقال ابن حبان حتى فرغ من وضوئه، وترجم للحديث باستحباب صك الوجه بالماء عند غسل وجهه. قال البزار وهذا الحديث بهذه الألفاظ لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، وعبيد الله الخولاني لا نعلم أن أحدا يروي عنه غير محمد بن طلحة. قلت عبيد الله الخولاني هو ابن الأسود ثقة من الثالثة. قال البيهقي وقال أبو عيسى الترمذي سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال لا أدري ما هذا الحديث، فكأنه لا أدري ما هذا الحديث فكأنه رأى الحديث الأول أصح، يعني حديث عطاء بن يسار، قلت الآتي ذكره. وقال الخطابي في معالم السنن وأما هذا الحديث فقد تكلم الناس فيه، قال أبو عيسى سألت محمد بن إسماعيل عنه فضعفه وقال ما أدري ما هذا، واستنكره ابن الجوزي على محمد بن إسحاق وبه أعله. وقال الذهبي في تلخيص العلل هذا حديث منكر. والحديث الذي أشار إليه البخاري وهو المحفوظ عن ابن عباس في صفة الوضوء وفيه أنه غسل قدميه ليس فيها النعل هو ما رواه سليمان بن بلال وعبد العزيز بن محمد الدراوردي ومحمد بن عجلان وورقاء بن عمر ومحمد بن جعفر بن أبي كثير وداود بن قيس الفراء ومعمر بن راشد سبعتهم عن زيد وهم ثقات عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا. Hey. حديث عثمان الآن، حديث عثمان بن أبي شيبة. نعم. السلام عليكم. الحديث التالي حديث عبد الله بن مسلمة. ها؟ عبد الله بن مسلمة. آخر ما قرأنا حديث ابن عباس. حديث عبد الله بن مسلمة. نعم. آخر ما قرأنا صفحة 196. صفحة 196. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني، هذا قرأنا. في كلام ابن القيم قبل حديث 95، هذه زيادة بن أيوب الطوسي قرأناها. حسن عليك. قال حدثنا زياد بن أيوب الطوسي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا فطر عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدة ثم قال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حديث صحيح وهذا إسناد قوي من أجل أبي فروة. طيب قال الحافظ التلخيص إسناد صحيح وفي أن مسح الرأس مرة واحدة من الفقه. هذا قبل حديث قبل حديث عثمان بن أبي شيبة سمع علي وسئل عن الوضوء فذكر علي وقال ومسح رأسه حتى لما يقطر. هنا قال أخرجه البيهقي. من أخرجه الذي قبله؟ قال الذي قبله حتى لما يقطر. قال وفي مسند أحمد إسناده صحيح. طيب حديث مسدد. قال حديث مسدد قال حديث صحيح وهذا إسناد حسن. حديث مسدد وأبو توبة. قال رأيت عليا فذكر الله كله ثلاثا ثلاثا قال ثم مسح رأسه ثم غسل وجهه الكعبين ثم قال إنما أحببت أن أريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أخرجه الترمذي والنسائي في إسناده أبو حية فيه كلام في التقريب مقبول. إيش قال عليها؟ قال حديث صحيح وهذا إسناد حسن. طيب. أبو حية وهو ابن قيس الوادعي وثقه ابن نمير وصحح له ابن السكن وقال أحمد شيخ. طيب في إشكال في حديث هل خالف في مخالفة؟ ما في مخالفة. موافق على حديث ها؟ كله ثلاثة لكن كله يعني يدخل في مسح الرأس. لكن قال بعدها ثم مسح رأسه. ها؟ مسح رأسه. إيه ما في إشكال. طيب ها؟ مسح رجليه الكعبين ثم قال طيب ما في إشكال. الحديث اللي بعده حديث عبد العزيز بن يحيى الحراني. نعم. إذا قال إسناده حسن محمد بن دخل علي يعني ابن أبي طالب وقد إيش أقرأ الحديث. حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني وقال حدثنا محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال دخل علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد أهراق الماء فدعا بوضوء فأتيناه بتور فيه ماء حتى وضعناه بين يديه فقال يا ابن عباس ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. قال فأصغى الإناء على يده فغسلها ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى ثم غسل كفيه ثم تمضمض واستنثر ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بها حفنة من ماء فضرب بها على وجهه ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء ثم ماذا؟ ثم ألقم بهما أقبل من أذنيه ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك. الآن في غسل الوجه الآن؟ بعد غسل الوجه. ها؟ مسح الأذنين. نعم. لا. مسح الأذنين بعد فضرب بها. لا. قال ثم ألقم بهما أقبل من أذنيه ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك. نعم. هذا كله تابع لغسل الوجه. بعد غسل الوجه. نعم. نعم. أنا أقول ثم ألقم. ثم ألقم بهما. تكلم. قوله ثم ألقم إبهاميهما أقبل من أذنيه قال في التوسط أي جعل الإبهامين في الأذنين كاللقمة. وقال السيوطي في مرقاة الصعود قال النووي فيه دلالة لما كان ابن شريح يفعله فإنه كان يغسل الأذنين مع الوجه ويمسحهما أيضا منفردتين عملا بمذاهب العلماء. في أحد قال توصل الأذن مع الوجه كان فيه قال نوي فيه دلالة لما كان المشرح يفعله فإنه كان يغسل الأذنين مع الوجه ويمسحهما أيضا منفردين عمل مذهب العلماء. وهذه الرواية فيها تطهيرهما مع الوجه ومع الرأس. قال علامة الشوكاني في نهر الوطأ وألقم بهميه جعل بهميه للبياض الذي بين الأذن والعذار كاللقمة للفم توضع فيه. استدل بذلك الماوردي على أن البياض الذي بين الأذن والعذار من الوجه كما هو مذهب الشافعية. قال مالك ما بين الأذن واللحية ليس من الوجه. قال ابن عمر لا أعلم أحدا من علماء الأمصار قال بقول مالك. وعن أبي يوسف يجب على الأمرد غسله دون الملتحي. قال المثمية وفي حجة لمن رأى ما أقبل من الأذنين من الوجه. بيضاء والحيث يدل على أن يغسل ما أقبل من الأذنين مع الوجه ويمسح ما أدبر منهما مع الرأس. وإلى ذهب الحسن المصالح والشعبي وذهب الزهري وداود إلى أنهما من الوجه فيغسلان معه. وذهب من عداهم إلى أنهما من الرأس يمسحان. ذا كلام الشوكان. طيب بعده ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه. نعم. ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا ثم مسح رأسه وظهور أذنيه ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها بها ثم الأخرى مثل ذلك. قال قلت وفي النعلين ففتلها بها في رواية فغسلها. نعم. نعم. قال قلت وفي النعلين. الحديث ضعفه البخاري والشافعي. قال المدير في هذا الحديث مقال. قال أبو داود هذا. قال أبو داود وحديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي. قال فيه حجاج بن محمد عن ابن جريج ومسح برأسه مرة واحدة. وقال ابن وهب فيه عن ابن جريج ومسح برأسه ثلاثا. طيب هذا الكلام في كلام على الصب على الناس ايش انا قال ابو داود حديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي. يعني يشبه هذا الحديث ويشبه حديث علي السابق لعله. يعني هذا قال دخل على علي علي علي وهذا يحصل. طيب والحديث اشكال فيه. قال شعيب اسناده حسن محمد بن إسحاق صدوق حسن الحديث وقد صبح بالتحديث عند أحمد فانتفت شبهة تدليسه. قال الحديث ضعفه البخاري والشافعي. قال المنذري في هذا الحديث مقال. الشيخ ياسر العيد قال حديث منكر. ما وجه النكارة؟ نقل عن البخاري أحسن الله إليكم أنه قال لا أدري ما هذا الحديث فكأنه رأى الحديث الأول أصح وساق لفظ الحديث الذي أشار إليه البخاري. ثم ألقم بهما يوم عقب النذري ثم هذا النكارة من هذا. بعدما غسل وجهه صب ثم غسل رأسه وظهر رأسه ثم أدخل فضرب بها على رجله وفيها النعل وفي صيف صب على ناصيته قبل ثم أخذ بكفه الوناء أخذ الماء فصبها على ناصيته بعدما غسل وجهه ثلاثا فترك تستن على وجهه. طيب هذا علق عليها النووي أحسن الله إليه نقل الشارح كلام. طيب وش كاتب الشعيب عليها؟ قال إسناده حسن كذلك الألباني صححه. قال حسن الألباني كذلك قال حسن. طيب البخاري ضعف البخاري والشافعي في كلام ابن القيم أحسن لك ذكر عليه على هذا. نعم خل بعد نتجاوز خل شوف الآن هي ضعفه البخاري والشافعي. قال المنذري في هذا الحديث مقال ضعفه البخاري والشافعي من أجل إيش؟ من أجل قوله صب على ناصيته ومن قوله ألقم بهاميه وضرب بها على رجله وفيها النعل. قال أبو دوب حديث ابن جريج عن شيبة يشبه هذه. أين حديث ابن جريج؟ قال أخرجه البيهقي في سننه. حديث ابن جريج نعم يشبه حديث علي لأنه قال في حجاج محمد عن ابن جريج ومسح برأسه مرة واحدة. هنا الحديث هذا ما فيه ابن جريج الحديث هذا ها؟ نعم ما فيه ابن جريج. قال في حجاج محمد عن ابن جريج ومسح برأسه مرة واحدة. وقال ابن وهب عن ابن جريج ومسح برأسه ثلاثا. وش قال عليه على الزيادة هذا؟ قال أبو داود أحد ابن جريج عن شعبة قال فقد أخرجه البيهقي في سننه من طريق عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن محمد بن علي به ولم يذكر شيبة. قال أبو داود قال صححه الحديث مستمرة ما في تبويب ها طويل الباب. نعم طويل الباب أحسن طويلة. طيب عندك مقيم تكلم على الحديث هذا بعدك وبعد الصلاة إن شاء الله. وفق الله جميعا صلى الله على محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك لا طويل جدا.